قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة 12، وقد تكلمنا فيما مضى في الحلقة السابقة على أحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمام والمأموم وأحكام الائتمام. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، وعلى صلاة أهل الأعذار المسافر والمريض، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى على صلاة الجنائز، على صلاة الجنازة وما يتعلق بأحكام الجنائز، ثم صلاة العيدين. نسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عرفنا أن الجماعة من أهم شعائر الإسلام، وأن الصحيح وجوبها على الرجال غير المعذورين، فيجب على الرجل البالغ العاقل أن يصلي في المسجد جماعة، أو أن يصلي جماعة وإن لم تكن في المسجد، يعني الجماعة عامة من أن تكون في المسجد، لكن في المسجد أفضل وأولى. لكن هناك أعذارا تبيح ترك الجماعة، يعذر بها الإنسان ويسقط عنه وجوب الجماعة. ذكر الفقهاء أعذارا وسنذكر هنا بعضها. أولا، كما هو موضح أمامكم، العذر. نتكلم عن العذر من حيثيتين: الأعذار المسقطة للجماعة وأهل الأعذار. الأعذار المسقطة للجماعة: أولا، مدافعة الأخبثين. مدافعة الأخبثين يعني البول والغائط، يعني إذا كان الإنسان حاقنا يحتاج إلى قضاء حاجته، أو حاقبا يعني إما بول الحاقن أو حاقب يعني يحتاج إلى أن يتبرز، عنده حاجة في بول أو غائط، فإنه يسقط عنه صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، لأن هذا يشوش على المصلي ويصرفه عن الخشوع وعن حضور القلب في الصلاة، وحينئذ قد لا يأتي بروح الصلاة وهو الخشوع، وقد لا يأتي بالأركان على تمامها، ولا تحصل له الطمأنينة. وليس المقصود من الصلاة أن ينقر الإنسان الصلاة أو يأتي بحركات لا يعقل ما يقرأ فيها ولا ما يذكر الله عز وجل فيها. حينئذ نقول إذا احتاج الإنسان إلى قضاء حاجته وقد أقيمت الصلاة مثلا، فإما أن يدخل الخلاء ويقضي حاجته، وإما أن يذهب إلى الصلاة، ولو دخل الخلاء ربما تفوته الصلاة في الجماعة، نقول لا، الأولى أن تدخل الخلاء وتقضي حاجتك وإن فاتتك الجماعة، بل يكره لك أن تصلي على هذه الحالة. إذا مدافعة الأخبثين أو أحدهما عذر من أعذار ترك الجماعة. الثاني، المرض. إذا كان الإنسان مريضا ومرضه يمنعه من الجماعة، يمنعه من حضور المسجد، ويشق عليه مشقة ظاهرة أن يحضر الصلاة، فإن هذا عذر يبيح له ترك الجماعة. الثالث، خوف الضرر. خوف الضرر هذا عام، قد يكون الضرر في نفسه أو في أهله أو في ماله. مثلا إنسان يخشى إذا خرج من بيته أن يطارده عدو أو لص، ربما يتضرر بذلك، أو يخاف على أهله، كانوا مثلا في مكان ليس فيه أمن، ويخشى إذا خرج إلى الصلاة أن يعدو عليهم عاد لص أو ما إلى ذلك، أو يخاف مثلا من إذا كان في بيئة صحراوية أو غابة أو ما إلى ذلك، فيخاف مثلا من حيوان مفترس، يخاف إذا كان مظلوما مظلوما ويخاف من مطاردة الشرطة له ظلما وعدوانا, إذا كان مظلوما ويخاف من مطاردة الشرطة له ظلما وعدوانا, فإنه حينئذ يباح له أن يصلي في البيت وأن يترك الصلاة في الجماعة. إن صلى في البيت صلى في جماعة مع أهله, وإن لم يكن معه أحد وكان وحده أيضا هذا عذر يبيح له ترك الصلاة في المسجد. كذلك إذا خاف على أهله وإذا خاف على ماله, إنسان مثلا يخاف إذا ترك سيارته في مكان ما وذهب إلى الصلاة أن تسرق سيارته, وهذا الخوف لابد أن يكون خوفا مبنيا على قرائن, ليس مجرد توهم أو جبن, وإنما خوف مبني على يقين أو غلبة ظن أنه مثلا إذا ذهب إلى الصلاة ربما تسرق سيارته أو يسرق ماله, فهذا عذر يبيح له ترك الجماعة. كذلك إذا كان الإنسان أمينا عاملا أمينا على مال, يحرس مالا أو يحرس مكانا, ويخشى إذا ذهب إلى الصلاة أن يأتي اللصوص ويسرقوا هذا المال أو يسرقوا هذا الدكان أو المحل الذي هو أمين عليه, كل هذه أعذار تبيح له أن يترك الجماعة. الخوف من الضرر على النفس أو على المال أو على الأهل, من كنت وكذلك من كنت أمينا على ماله, يعني مالك أو ما يعني مالك أو مال غيرك ممن أنت أمين على ماله, فحينئذ هذا عذر يبيح ترك الجماعة. والسؤال الآن, أصحاب المحلات والأجراء في المحلات هل يغلق المحل في كل صلاة ويذهب إلى المسجد؟ نقول هذا هو الأصل, أن تذهب إلى الصلاة وأن تترك المحل وتغلقه. لكن إن فرض أنه في بعض الأوقات يخاف على المحل من سرقة أو ضياع مال أو على المكان الذي تحرسه, كأن يكون الإنسان حارس على عمارة أو على عقار أو شيء يخاف خوفا متحققا أو غالب ظنه أن يصيب هذا المكان وقت الصلاة سرقة أو نحو ذلك, فإن هذا عذر يبيح له ترك الجماعة. ذكر الفقهاء أيضا لو كان الإنسان خبازا ويخاف إذا ذهب إلى الصلاة أن يتلف الخبز في الفرن أو في التنور, فإن هذا عذر يبيح له ترك الجماعة. طبعا هو الأصل أن لا يخبز وقت الصلاة, لكن إذا حصل له هذا على سبيل العرض وخاف على ضياع ماله, هذا مال, الخبز مال والبضاعة التي في الدكان مال, الأصل أن الإنسان يصلي في الجماعة إلا أن يحصل له خوف غالب على ظنه أو متيقن أن ضررا سيصيبه في ماله أو أهله أو نفسه. فهذا كلام مجمل وعام يطبق على الصور الفردية, والإنسان على نفسه بصيرة, وليس لأحد أن يتساهل في صلاة الجماعة, ولكن هذه أعذار الله تعالى عذر الناس بها, وليس الإنسان أن يزيد على القدر الذي وضعه الله تعالى له في الضرورة. أيضا من الأعذار حضور الطعام, حضور الطعام عذر كما سمعتم في الحديث لا صلاة بحضرة طعام. لا ينبغي أن يتقصد الإنسان وضع الطعام عند الصلاة, هذه حيلة على إسقاط صلاة الجماعة, ولكن إذا وضع الطعام عرضا وحضرت الصلاة, أنا مش قاصد أني أضع الطعام عند الصلاة ولكن كنت في مكان أو عزومة أو ما إلى ذلك ووضع الطعام وأذن المؤذن والطعام أمامي وأنا محتاج إلى هذا الطعام وأستطيع تناوله, هذا الضابط, طعام أنا محتاج إليه يعني أنا جوعان وأستطيع تناوله ليس بالغ السخونة, فلابد أن أنتظر مثلا 10 دقائق إلى أن يبرد الطعام, ليس هذا هو المقصود, لأن حينئذ أصلي ثم أرجع إلى الطعام, لكن طعام وضع وليس ساخنا إلى درجة تمنع من تناوله وأنا بحاجة إليه, حينئذ المشروع أن تأكل ثم تصلي, بل لو قمت إلى الصلاة في هذا الوقت كان ذلك خلاف السنة, وابن عمر رضي الله عنهما كان يأكل حتى يشبع ثم يذهب إلى الصلاة حتى يقضي نهمته ثم يذهب إلى الصلاة, ليس المقصود أن تأكل لقمة أو لقمتين, بل هذا قد يزيدك ولعا بالطعام وتعلقا به, ولكن كل واقضي حاجتك من طعامك واشبع, وإن كان الشبع يعني على خلاف الأصل, لكن كل حتى تقضي نهمتك ثم اذهب إلى الصلاة بعد ذلك حتى تصلي وأنت متوفر القلب خاشع في قيامك بين يدي الله عز وجل. جاء رجل من عمله وهو جائع ومرهق ووضع الطعام أمامه ثم أذن المؤذن, نقول كل ثم اذهب إلى الصلاة حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة لا حرج عليك في ذلك. من الأعذار أيضا المطر, المطر الذي يشق معه أن يذهب الإنسان إلى المسجد لبلل يصيب ثيابه أو لبرد شديد أو ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة أو ما إلى ذلك مما يشق معه أن يذهب الناس إلى المساجد. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام في المطر الشديد أن يقال في الأذان صلوا في الرحال، أي صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال يعني، أو الصلاة في الرحال يعني في رحالكم، يعني في بيوتكم وفي منازلكم، حتى لا يصيب الناس ضرر من شدة المطر إذا كان المطر شديدا. فهذه أعذار. وقد ذكر الفقهاء أمورا أخرى تقرب من هذا الذي ذكرناه، والضابط أن ما كان فيه مشقة ظاهرة أو شيء يخل بالخشوع وحضور القلب أو ما إلى ذلك كان عذرا من أعذار ترك الجماعة. والأصل أن الإنسان يحرص على الجماعة ويبذل جهده ما استطاع ليدرك هذا الفضل العظيم، ولا يتساهل ولا يتحايل في أفعاله على ترك الجماعة، لأن الله مطلع على قلبه وعالم بسرائر نفسه. ولكنه إذا كان ذا عذر فإن الله تبارك وتعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وعذر الناس فيما يحتاجون إليه في مثل هذه الأمور. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة أهل الأعذار. العذر الذي ذكرناه من قبل هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة، هو عذر لا يغير في هيئة الصلاة، أنت تصلي في الجماعة أو وحدك. أما الأعذار هذه التي سنتكلم عليها فأهل الأعذار هم الذين يصلون على هيئة تخالف الهيئة المعتادة للصلاة، هيئة تخالف الهيئة المعتادة، سواء في عدد الركعات أو في صفة الصلاة، في هيئة المصلي يعني، إما في عدد الركعات أو في هيئة المصلي. فنتكلم على المريض والخائف والمسافر، هؤلاء ثلاثة. المريض أول أهل الأعذار مما يذكره الفقهاء. المريض يفعل مقدوره، يعني يفعل مقدوره، يعني يفعل ما يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن يصلي الإنسان قائما، عرفنا أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. من صلى وهو جالس في فريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما في النافلة فله نصف أجر القائم إذا كان غير معذور، والمعذور يأخذ الأجر كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى النافلة القيام فيها ليس ركنا، لكن القيام في الفريضة ركن. طب عجز الإنسان عن القيام في مشقة ظاهرة تذهب خشوعه ولا يستطيع أن يقف في الصلاة إلا بمشقة شديدة، نقول إذا كنت تستطيع أن تتكئ أو تستند فهذا واجب عليك. طيب حتى لا يستطيع أن يستند ولا يتكئ على عصا ولا أي شيء، حينئذ نقول له صلي جالسا. طيب لا أستطيع أن أصلي جالسا، صلي على جنب ويكون ذلك على الجنب الأيمن أفضل. طيب لا أستطيع، نقول صلي مستلقيا على ظهرك. المهم أن تصلي على الصفة التي تقدر عليها. الصلاة لا تسقط عن المسلم العاقل أبدا بحال من الأحوال. صلي ولو كنت لا تستطيع القيام، ولو كنت لا تستطيع الطهارة، ولو كنت لا تستطيع استقبال القبلة، كل ذلك يسقط عنك، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها. كثير من المرضى يكونون حال الصحة محافظين على الصلاة، لكن عند المرض يقول لك والله عندي عذر مش قادر أقف، لا أستطيع القيام، لا أستطيع استقبال القبلة، لا أستطيع أن أتطهر لكل صلاة، يصيبني بول في ثيابي أو في عملية مثلا يخرج مني دم أو ما إلى ذلك. كل هذه ليست أعذارا تترك بها الصلاة، وإنما هي أعذار تخفف عنك بعض الواجبات. إذا كنت لا تستطيع أن تقوم صلي قاعدا أو مستلقيا على جنبك الأيمن أو مستلقيا على ظهرك، لا تستطيع استقبال القبلة صلي على حالك، لا تستطيع أن تتطهر بالماء نقول تيمم، لا تستطيع أن تتنزه عن البول صلي على حالك. كل هذه الأعذار يعفى عنك فيها، غير أنه لا يعفى عن المسلم في ترك الصلاة أبدا ما دام عاقلا، إلا الحائض والنفساء. وحينئذ فالمأساة التي يعيشها بعض الناس والعياذ بالله الذي لا يصلي وهو صحيح قادر، هذه مصيبة عظيمة، هذه من أكبر الجرائم التي يرتكبها العبد إذا ترك الصلاة، أتى بأعظم الموبقات وأكبر الكبائر والعياذ بالله. الصلاة لا تسقط حتى عن المريض في هذه الأحوال التي نتكلم عليها، فما بالك بالصحيح القادر الذي أتاه الله صحة ووقتا وهو قادر على الصلاة. إن الله تعالى سيسأله ويحاسبه حسابا عسيرا لو فرط في الصلاة، حتى المريض سيحاسبه الله تعالى لو فرط فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فإن الله تعالى رحيم بعباده. فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. صل على حسب الحال التي تقدر عليها. وعلى أهل المريض وعلى الممرضات والأطباء أن يراعوا هذا وأن يعلموا المرضى عندهم هذا الأمر، لأن كثيرا من المرضى يتساهل في قضية الصلاة وربما يترك بعض ما يقدر عليه. يعني هو مثلا يقدر على الطهارة فلا يتطهر ويصلي على حاله، يقدر على الطهارة بالماء في بعض أعضائه فيتيمم في كل أعضائه. قلنا هذا لا يجوز من قبل، لأن التيمم يكون في محل العذر فقط. إذا كنت تستطيع استعمال الماء في بعض الأعضاء فاستعمله في بعض الأعضاء وتيمم عن الباقي كما سبق في التيمم. المقصود أن المريض القاعدة أن يفعل ما يقدر عليه، يفعل مقدوره، يعني يفعل ما يقدر عليه، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه. ثانيا الخائف، النوع الثاني من أنواع المعذورين أو أهل الأعذار الخائف. الخائف الله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلاة الخوف لها صفة جاءت بست صفات في السنة وكلها جائزة، منها ما في القرآن الكريم وما جاء في الصحيح أن يصلي الإمام بهم ركعتين في الصلاة الرباعية فيصلي خلفه القوم ركعة، ثم إذا أنهى الإمام الركعة الأولى قام هو في الركعة الثانية وهم يصلون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يفارقون الإمام، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي يصلون مع الإمام الركعة الثانية ويجلس الإمام ينتظرهم في التشهد حتى يأتون بالركعة التي فاتتهم، فالإمام صلى ركعتين وكل طائفة صلت مع الإمام ركعة وركعة منفردة وفيه صفة أخرى غير هذه الصفة، فهذا تغيير في عدد الركعات. وكذلك في الهيئة، إذا اشتد الخوف يصلي الإنسان وإن كان ماشيا وإن كان راكبا يتحرك. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني تمشون على أرجلكم، فالإنسان يفعل ما يقدر عليه حال الخوف. إذا كان يطارد لصا أو عدوا أو يطارده عدو مش هنقول له أقف صلي ويقتلك العدو، لا، صلي واحمل السلاح حتى وإن كان على هذا السيف دم. احنا عرفنا أن حمل النجاسة في الصلاة يبطلها، لكن إذا كان السيف قد أصابه دم أو على ثياب الخائف دم ولا يستطيع التخلي عنها، هذه أعذار يتسامح فيها في مثل هذه الأحوال، ويصلي على ما هو عليه ويخفف ويتحرك حال الصلاة حتى لو كان يجري أو يطارد عدوا وهو في الصلاة. المهم أنك لا تترك الصلاة. انظر إلى هذا التعظيم لأمر الصلاة حتى في حال الخوف الشديد وحال الحرب والتقاء الصفين وقد يموت الإنسان، نقول صلي وافعل ما تقدر عليه حتى لو كنت ستجري في الصلاة أو تركب أو تذهب وتجيء أو تضرب، كل هذا مباح لك. المهم ألا تترك الصلاة لأنها فريضة من أعظم فرائض الدين، بل هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. الثالث من أهل الأعذار المسافر. المسافر يخفف عنه في أمرين، في القصر وفي الجمع. في القصر وفي الجمع، القصر يكون في الصلاة الرباعية للظهر والعصر والعشاء، المسافر يسن له القصر، يسن له القصر، أي أن القصر أفضل من الإتمام في حق. أما المغرب فلا تقصر، وأما الفجر فلا يقصر، وإنما القصر في الصلاة الرباعية لأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين ركعتين ركعتين في كل صلاة منها. هذا القصر سنة أفضل من أن تصلي أربع ركعات، رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالقصر سنة في حق المسافر. وأما الجمع بين الصلوات، فالجمع يكون بين الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة، يعني بين الظهرين اللي هو الظهر والعصر والعشاءين اللي هما المغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، وإنما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. المسافر له أن يصلي الظهر ركعتين بل هو أفضل في حقه، والعصر ركعتين وهو أفضل في حقه، ويجمع بينهما، إما في وقت الظهر فيكون جمع تقديم أو في وقت العصر فيكون جمع تأخير. وفي المغرب والعشاء لا قصر في المغرب، والعشاء فيها قصر ركعتان هذا أفضل، ويجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا جمع تقديم أو في وقت العشاء ويكون جمع تأخير. هل الجمع سنة؟ فيه تفصيل. الجمع القصر سنة لا إشكال فيه، وأما الجمع فإن كان يشق على المسافر أن يصلي الصلاة في وقتها فالجمع في حقه أفضل، وإن كان لا يشق فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا بأس. يعني الجمع مباح للمسافر بكل حال، سواء في مشقة أو ما فيش مشقة، لكن الأفضل إن كان فيه مشقة فالجمع أفضل، وإن لم يكن مشقة والأمر يسير فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت حتى مع عدم المشقة فلا بأس. أما القصر فسنة مطلقا، فيه مشقة أو ما لو ليس فيه مشقة القصر سنة للمسافر مطلقا. ننبه هنا أيضا على أن الجمع يدور مع المشقة لا مع السفر، يعني السفر يبيح الجمع لا إشكال في ذلك، والأفضل بحسب المشقة كما قلت، لكن غير المسافر هل له أن يجمع؟ نعم، غير المسافر له أن يجمع. أما القصر فلا يكون إلا مع السفر. انتبه كده وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيني تركيزك. القصر سنة للمسافر ولا يباح لغيره، غير المسافر ليس له أن يقصر الصلاة، الصلاة 4 ركعات ولا تقصر إلا في سفر. أما الجمع بين الصلوات اللي هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، فالجمع مباح للمسافر وهو أفضل مع المشقة، ومع غير المشقة مباح والأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها. طب غير المسافر هل له أن يجمع؟ نعم، إذا حصلت مشقة، إذا حصلت مشقة من الأعذار كالأعذار التي ذكرناها في إباحة الأعذار التي تسقط الجماعة، كذلك بعضها أو كثير منها أو معظمها يكون معنا هنا أيضا في الجمع بين الصلوات. فذكر الفقهاء مثلا أن من أن المريض الذي لا يقدر أن يصلي الصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، أو يشق عليه التطهر لكل صلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهرين اللي هو الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء، هذه رخصة من الله. الحامل والمرضع، ذكر الفقهاء أن المرضع المرضع إذا حصل معها مشقة ظاهرة لكثرة أطفالها الذين ترضعهم، أو لمشقة التحرز عن النجاسة، في القديم طبعا يعني كان الناس فقراء وليس عندهم هذه الحفاظات التي يلبسونها لأطفالهم، فربما تبول الطفل على ثوب أمه وأصابها نجاسة فيشق عليها، الملابس ليست كثيرة عندهم، فقراء ليس عندهم ثياب كثيرة وليس عندهم أيضا حفاظات للأطفال، فيشق عليها التحرز عن النجاسة ويشق عليها أن تغسل ثيابها لكل صلاة. قالوا يباح لها إذا شق عليها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند المشق، فالمشقة تبيح الجمع، لكن المشقة المعتبرة شرعا. أما إذا كان شيء يعني يصيب الإنسان مما يصيبه في العادة، مشقة معتادة في الصلاة في وقتها، فإن هذا لا عبرة به، إنما العبرة في المشقة الظاهرة التي تحول بين الإنسان وبين الصلاة في وقتها، أو يصعب عليه صعوبة بالغة، فله أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أما الفجر فلا تخرج عن وقتها بحال من الأحوال، لأنها لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. طيب هل الأفضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ الأفضل عند استواء الأمرين جمع التأخير، لأن جمع التأخير يكون وقت الصلاتين قد دخل، لما أصلي في وقت العصر فالظهر دخل وقته والعصر دخل وقته، والوقتان وقت واحد، وكذلك في المغرب والعشاء. أما جمع التقديم فإني أقدم صلاة عن وقته، هذا جائز، لكن جمع التأخير أفضل عند استواء الأمرين. وأما عند عدم الاستواء بمعنى أن يكون الأسهل والأيسر التقديم، فالتقديم أفضل، يعني عندما يكون التقديم أسهل فهو أفضل. وإذا كان الأمران سواء لا فرق عندي بين أن أقدم وأن أؤخر، كلاهما سواء، فالأفضل جمع التأخير. أيضا أنبه على مسألة مهمة في الجمع، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها في حال الجمع إلا إذا نوى، يعني أذن الظهر وأنا نويت جمع التأخير فلابد أن أنوي، أو أنا أريد جمع التأخير فلابد أن أنوي تأخير الظهر إلى وقت العصر، فإن كنت متعمدا ألا أنوي التأخير حتى أذن العصر فأنا متعمد إخراج الظهر عن وقتها من غير عذر. إذا كنت مسافرا أو عندي عذر يبيح الجمع فلابد أن أنوي الجمع حتى تنطبق علي هذه الرخصة، أنوي جمع التأخير عند دخولي وقت الصلاة، وحينئذ يرخص لي في الجمع بحسب الأعذار التي ذكرناها. طيب بالنسبة للمسافر يسن له القصر ويباح له الجمع، هل هناك شروط في السفر ولا أي سفر يباح فيه الجمع والقصر؟ جمهور العلماء على أن القصر لابد فيه من مسافة ومدة، مش كل سفر يبيح الجمع والقصر، وإنما يباح القصر يسن القصر ويباح الجمع بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المسافر لم يعزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، يعني 20 صلاة، 4 × 5 صلاة ب20 صلاة، أكثر من ذلك ليس له أن يقصر ولا أن يجمع، لكن الجمع يدور مع المشقة كما ذكرنا. طيب هل إذا كنا نقول أكثر من 4 أيام، طيب إذا كنت أنوي الإقامة أسبوع، فهل لي أن أقصر 4 أيام وبعد 4 أيام أتم الصلاة؟ نقول لا، ما دمت تعلم أنك ستقيم في هذه البلدة أكثر من 4 أيام، فمن أول ما تدخلها لابد أن تصلي الصلاة تامة ولا تقصر، حتى في المدة الأقل من 4 أيام ما دمت تنوي أكثر من 4 أيام. إذن إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، فلي أن أقصر ويسن لي القصر، وكذلك لي أن أجمع. أما أكثر من 4 أيام فلا يباح القصر ولا الجمع ولا رخص السفر، لأني في حكم المستوطن، وحينئذ يكون الإنسان مقيما. الشرط الثاني في السفر أن يكون مسافة قصر. مسافة القصر جمهور الفقهاء المعاصرين يحدونها بحوالي 80 كيلو متر، 80 كيلو متر، 80 كيلو متر تقريبا. فإذا قلت شيئا يسيرا يعني كيلو أو نحو ذلك أو زادت فإن هذا لا إشكال فيه، نقول الحد الأدنى 80 كيلو. بعض المعاصرين قال إن الحد 120 كيلو أو 130 كيلو، ولكن الجمهور على أو جمهور المعاصرين يسيرون على أن المسافة 80 كيلو، تقدير قديم ب4 برد، وهذه تقديرات يعني يختلف فيها النظر. المقصود أن المشهور أن 80 كيلو فما فوقها يقصر فيها الإنسان ويجمع ويباح له أن يأخذ برخص المسافر. أما فيما دون ذلك مثلا سفر 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو هذا لا يباح فيه القصر ولا يباح فيه الجمع ولا سائر رخص السفر، والمسافر في حينئذ له حكم المقيم. الشرط الثالث من شروط السفر الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع أن يكون سفرا مباحا، يعني مباحا بمعنى مأذون فيه شرعا، سواء كان واجبا كسفر الحج الفريضة أو سفر العمرة الأولى على القول بأنها واجبة وهو الصحيح، كذلك إذا كان سفر طاعة وإن لم تكن واجبة كالسفر لصلة الرحم أو لطلب العلم، يعني سفر الطاعة وكذلك السفر المباح اللي هو مستوي الطرفين، لا طاعة ولا معصية، سافر للنزهة، سافر يغير جو كما نقول للتنزه و تفريج عن النفس وما إلى ذلك، هذا مباح، فلا بأس حينئذ أن يأخذ برخص السفر ما لم يكن سفرا محرما. فإن كان سفرا محرما لم يترخص، إذا كان مثلا مسافر ليعصي الله عز وجل، قال مثلا هذا وقت المصايف فيها تعري واختلاط وأشياء محرمة وأنا أريد أن أذهب لأشاهد هذه المناظر المحرمة أو ما إلى ذلك والعياذ بالله، هذا محرم وسفر محرم ولا يعان على هذا السفر. لا يمكن أن يقول له الشرع اذهب وأنا أسهل عليك، اقصر الصلاة واجمع حتى تتفرغ للنظر إلى النساء وتتفرغ للمحرمات، اجمع بين الصلوات، هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع. إذن السفر سفر المعصية لا تباح فيه الرخص، وإنما تباح في سفر الطاعة وفي السفر المباح. الآن من ذهب إلى مثال حتى ينطبق عليه الكلام، ذهبت إلى مكة شرفها الله وأنا أريد أن أجلس في مكة 10 الأواخر من رمضان، هل لي أن أقصر وأن أجمع بين الصلوات؟ أما في الجواب، أما في الطريق إلى مكة فاجمع واقصر. من القاهرة إلى مكة بلغت مسافة القصر بلا شك، بل زادت بمراحل، وفي أثناء الطريق لك أن تقصر وتجمع، وتبدأ الرخص منذ فارقت البلد، هذه مسألة مهمة، تبدأ الرخصة منذ فارقت بلدك، مش وانت في البلد، مش وانت في بيتك، لا، وإنما عند مفارقة البنيان، بمجرد مفارقة بنيان البلد حتى لو كان البنيان ورائي وأشاهده بعيني، بمجرد المفارقة، مفارقة بنيان البلد المتصل، تبدأ رخص السفر قصرا وجمعا وفطرا في رمضان إلى آخره. ففي أثناء الطريق أقصر وأجمع، لكن إذا ذهبت إلى مكة وأنت عازم على إقامة 10 أيام، 10 الأخير من رمضان مثلا، فليس لك أن تقصر ولا أن تجمع. إن فاتتك الصلاة في الحرم ستصلي الرباعية 4 ركعات ولا تجمع بين الصلوات. طيب أنا ذاهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سفر طاعة، شد الرحل لزيارة المسجد النبوي ولزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع زيارة المسجد النبوي، إذن هذه أسفار من الطاعات، فهذا سفر يتقرب به إلى الله عز وجل، وسأقيم في المدينة لمدة 2 أو 3 أيام يعني دون 4 أيام، هل لي أن أجمع وأقصر؟ نعم، إذا طبعا أولى أن تصلي مع الناس في الجماعة ولا تفوت صلاة الجماعة في المسجد النبوي، ولكن إذا فاتتك الصلاة أو ذهبت بعد وقت الصلاة مثلا فصلي الرباعية 2 ركعات قصرا، ولك أن تجمع لأنك مسافر، وما دمت مقيما في بلد أقل من 4 أيام فإنك تأخذ برخص السفر. هذا ما يتعلق بصلاة المسافر. إذن المسافر يسن له القصر ويباح له الجمع بشرط أن يكون السفر سفر مباحا بلغ المسافة اللي هي 80 كيلو، وأن يكون الإنسان لن يقيم في البلدة التي قصدها أكثر من 4 أيام. ننتقل الآن إلى فروض الكفاية من الصلوات. احنا عرفنا أن الصلوات منها ما هو فرض عين، صلوات الخمس والجمعة، يعني فرض عين يعني على كل مسلم ومسلمة لا تسقط عن أحد من المكلفين. ومن الصلوات ما هو فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا البعض يختلف باختلاف الحال كما سأبين إن شاء الله. ومن الصلوات ما هو نفل سنة كسائر الصلوات المسنونة، التراويح والوتر وقيام الليل والضحى والرواتب وما إلى ذلك. الآن نتكلم على فروض الكفاية من الصلوات، وهما صلاتان. السؤال: ما هي الصلوات التي تجب على الكفاية، يعني فرض كفاية؟ الجواب: صلاة العيد وصلاة الجنازة. صلاة العيد وصلاة الجنازة. نبتدئ بصلاة العيدين لأن الكلام فيها ربما يكون أخصر، يعني أيسر وأسهل وأسرع من الكلام على الجنائز لكثرة الفروع في الجنائز. صلاة العيدين، صلاة العيدين فرض كفاية. طيب فرض كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حقهم مطلوبة لكن لا على سبيل الفرضية. طب من الذي يكفي في صلاة العيدين؟ 40. الجواب: 40 كالجمعة، فلا بد أن يصلي 40 صلاة العيدين حتى يسقط الإثم عن بقية أهل البلد، ويكون في حق بقية الناس متأكدا تأكدا قويا. لا ينبغي أن تترك صلاة العيد، وبعض العلماء يرى أنها فرض عين، لكن الصواب أنها فرض كفاية. إذا قام بها 40 سقط الإثم عن الباقين، ولا ينبغي أن يتركوها لعظم فضلها. صلاة العيدين لها شروط ولها سنن كسائر الصلوات، لها شروط ولها سنن. العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر هو الذي بعد رمضان، وعيد الأضحى هو الذي يكون في الحج في شهر ذي الحجة. صلاة العيد لها شروط وسنن. أما الشروط فأولا الاستيطان، وسبق هذا في الجمعة، يعني أن يكون أهل صلاة العيد مستوطنين، يعني مقيمين في بلد على سبيل الإقامة التامة وجعلوها وطنا لهم كما قلنا في الجمعة، غير مسافرين وغير مقيمين. الاستيطان، ويرجع إلى ما قلناه في صلاة الجمعة، فالكلام هو هو. الثاني من شروط العيدين الوقت. وقت العيد من ارتفاع الشمس، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني حوالي ربع ساعة بعد طلوع الشمس بعد الشروق إلى قبيل الزوال. قبيل الزوال يعني قبيل الظهر، بنحو 10 دقائق مثل ما قلنا. إذن صلاة العيدين أول وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، وآخر وقتها قبيل الزوال ب10 دقائق، يعني قبيل الظهر ب10 دقائق. كل هذا وقت للعيدين. يعني بعض الناس يظن أني لو فاته صلاة العيدين مع الناس في جماعة يبقى كده خرج وقت العيدين. ليس كذلك، وقت العيد ممتد إلى الزوال، حتى لو أخرها الإمام وأخروها إلى الساعة 9 و10 و11 قبل الظهر بساعة مثلا، لا إشكال في ذلك. يعني الصلاة صحيحة، وإن كان الأفضل في صلاة الفطر عيد الفطر التقديم والتأخير، الأفضل في صلاة عيد الفطر التأخير نوعا ما حتى يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بين صلاة الفجر وصلاة العيد. والسنة في صلاة عيد الأضحى التقديم في أول وقتها حتى يسهل على الناس ذبح أضاحيهم بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام. فالأولى في عيد الفطر التأخير شيئا ما، والأولى في عيد الأضحى التقديم. لكن لو أخر ساعة وساعتين وثلاث ساعات ما دام وقت الظهر لم يدخل وقبل الظهر ب10 دقائق فإن الصلاة صحيحة وهذا وقتها. فإن علم الناس بالعيد بعد الظهر، يعني ثبتت الرؤية بعد أن صلوا الظهر وخرج وقت العيد، يقول الفقهاء يصلونها من الغد قضاء، يصلونها في اليوم الذي بعده قضاء. إذن الشرط الثاني الوقت، وهو من ارتفاع الشمس يعني بعد الشروق بربع ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال يعني قبيل الظهر ب10 دقائق. الشرط الثالث من شروط صلاة العيدين الجماعة. فلا صلاة العيدين لابد أن تصلى في جماعة، ويكون هؤلاء الجماعة 40، فلا تصح فيما دون 40، وإذا كانوا أقل من 40 لا تسقط الفريضة عن بقية الناس. طيب سنن العيدين، سنن صلاة العيدين. العيدان لهما سنن، فمن السنن أولا الأكل قبل صلاة الفطر وبعد الأضحى لمضح، انتبه، السنة قبل صلاة عيد الفطر أن يأكل المصلي قبل خروجه إلى الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، 3 4 5 7، يعني يوتر. فالسنة في حق الإنسان أن يفطر قبل ذهابه إلى صلاة عيد الفطر، هذا أفضل. وفي الأضحى الأفضل أن يؤخر الأكل إلى ما بعد صلاة العيد ليذبح ويكون أول ما يأكل من ذبيحته، هذا إذا كان يذبح. وأما إذا كان لن يذبح لن يضحي فله أن يأكل قبل صلاة العيد، لا إشكال في ذلك. هو أصلا لو أكل لا حرمة، احنا نتكلم على السنية الأفضل. فالمضحي الأفضل أن ينتظر حتى يذبح بعد الصلاة ويأكل من ذبيحته، وإن كان لن يضحي أو لن يضحي في اليوم الأول مثلا، سيؤخر التضحية لليوم الثاني أو الثالث، فإنه لا بأس أن يأكل قبل الصلاة. من سنن عيد العيدين الفطر والأضحى أيضا على السواء الاغتسال والتجمل. الغسل للجمعة سنة مؤكدة، وللعيدين أيضا سنة. يغتسل الإنسان ويتجمل، يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتطيب، هذا في حق الرجل. وأما المرأة فإنها لا تتطيب ولا تلبس لباس زينة حال خروجها إلى صلاة العيد، وإنما تخرج بحجابها وكامل حيائها وحشمتها من غير ثياب زينة ولا تطيب. مش معنى ذلك أن تخرج برائحة كريهة، هذا ليس مقصودا للشرع ولا مطلوبا، وإنما تضع ما يمنع العرق وما يمنع الرائحة الكريهة، لكن لا تتطيب. هناك فرق بين ما يمنع ويقطع الرائحة الكريهة كمزيلات العرق التي ليس لها رائحة نفاذة، وبين التطيب. المرأة لا تتطيب حال الخروج، وإنما تتطيب في بيتها لزوجها ولأولادها مثلا في البيت، وأما حال الخروج من البيت فلا تتطيب، ولكن تخرج وتضع ما يمنع الرائحة، لا إشكال في ذلك. والشرع يحث على أن يكون الإنسان نظيفا، إنما الكلام هنا في التزين والتجمل والتطيب، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فلا. إذن الاغتسال والتجمل. الثالث أن تصلى العيد سواء صلاة العيد في الفطر أو الأضحى في صحراء قريبة، في صحراء قريبة. هذا المصلى الذي يسن للإنسان أن يصلي فيه صلاة العيد في صحراء قريبة. الحاصل الآن في بلادنا أنهم يصلون أمام المسجد في الشارع اللي قدام المسجد، ويقولون لك السنة أن يصلي الناس في المصلى. المصلى ليس هو الشارع، المصلى ليس هو الشارع، المصلى هو الصحراء القريبة من البنيان. مثلا الناس اللي هنا في أكتوبر في الحي الذي نحن فيه الآن في أكتوبر قريب منهم جدا الطريق الصحراوي، فممكن أن يخرجوا إلى أقرب صحراء ويصلون فيها، ويكون في مكان يعد لصلاة العيدين. هذه السنة أن يكون في مكان معد مصلى للعيد ونحو ذلك. فالأولى أن يصلى العيد في الصحراء، وصلاته في المسجد مكروهة وخلاف السنة. فبالصلاة في الشارع ليست هي السنة، حتى يفهم الناس السنة، الصلاة في الشارع ليست هي السنة، وإن كان هي خارج المسجد وخرجنا عن الكراهة في صلاة العيد في المسجد، لكن هل أصبنا السنة لما صلينا أمام المسجد في الشارع؟ في هذا نظر. بل السنة التي يذكرها التي جاءت في الأحاديث التي يذكرها الفقهاء أن يصلوا في المصلى، وهي الصحراء القريبة عرفا من البنيان. طيب، من سنن العيدين أيضا التبكير والمشي إليها، أن يخرج الإنسان إليها مبكرا، يصلي الفجر وينتظر الصلاة يبكر إليها، وأن يذهب ماشيا، هذه السنة، ولا يركب إلا إذا كان في مشقة لبعد المسجد أو المصلى أو ما إلى ذلك. من السنن أيضا قراءة سورة الأعلى والغاشية في صلاة العيدين، أو قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. ومن السنة أيضا أن يقرأ أن يخطب خطبتين بعدها، فتكون الصلاة أولا ثم الخطبة، وتكون الخطبة خطبتين، الخطبة خطبتان، وهذه سنة باتفاق الفقهاء. بعض المعاصرين الآن ينازع ويأتينا بقول غير معروف عند السلف أن خطبة العيد خطبة واحدة، هذا خلاف الاتفاق الذي نقل بين السلف، ولا تجد مذهبا من المذاهب الأربعة المتبعة ومشاهير أهل العلم إلا وهم قائلون بأن خطبة العيد خطبتان، خلافا لبعض من شذ من المعاصرين. أيضا من السنن في العيدين التكبيرات الزوائد، يعني احنا عرفنا أن التكبير في الصلاة تكبيرات الانتقال هذه واجبة وتكبيرة الإحرام ركن. طيب التكبيرات الزوائد اللي هو يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام وخمسا في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية سوى تكبيرة القيام هذه سنة، فإن تركها فالصلاة صحيحة ولكن السنة أن يأتي بها. وفي هذا العدد خلاف، بعض الفقهاء يزيد وينقص، لكن هذا الذي ذكرته هو الذي نقول به ست تكبيرات بعد الأولى في الركعة الأولى بعد الإحرام وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام. أيضا بالنسبة للتكبيرات من السنن أيضا التكبير المطلق، ما دون نتكلم على التكبيرات، التكبير المطلق في العيدين، في عيد الفطر من معرفة من دخول الشهر، يعني إذا قيل غدا رمضان وثبتت الرؤية فالسنة التكبير إلى ذهاب الناس إلى المصلى لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الأضحى في كل أيام ذي العشر من ذي الحجة، من أول يوم من ذي الحجة إلى نهاية العشر يكبرون الله عز وجل تكبيرا مطلقا. وأما التكبير المقيد، مطلق يعني ليس مقيدا بالصلوات، وأما التكبير المقيد فليس في عيد الفطر تكبير مقيد، وإنما هو مطلق ليس دبر الصلوات، وإنما مطلق في أي وقت. وأما في الأضحى فإن التكبير المقيد يبتدئ من صلاة الفجر يوم عرفة يوم التاسع إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد، هذا تكبير مقيد دبر الصلوات، يكبر الناس بعد الصلوات الخمس إذا صلوها في جماعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهنا أنبه على أنه لا حرج أن يكبر الناس بصوت جماعي وأنه لا بدعة في ذلك، بعض العلماء المعاصرين يبدع هذا واشتدوا في الإنكار على هذا، لكن الظاهر من كلام الفقهاء وما عليه عمل الناس وليست السنة في خلاف هذا أيضا أن يكبروا بصوت واحد، بل إن تقصد انفراد الإنسان عن إخوانه في التكبير أمر هو خلاف الأصل. فأولا الإنكار في هذه المسألة غلط بأن تقول الذي يكبر في تكبير جماعي مبتدع وهذه بدعة لابد من إنكارها، هذا غلط، مسائل الخلاف لا إنكار فيها ولا تتناول بمثل هذه الطريقة ومثل هذا التشنج والتعصب. ثانيا حتى لو فرض أنها بدعة في نظرك فليس لك أن تنكر على إخوانك في مثل هذه المسائل التي تحتملها الأدلة ويحتملها عمل السلف، بل إن الظاهر أن التكبير الجماعية في دبر الصلوات وفي أيام منى في الحج ليس بدعة بل هو الموافق لعمل الناس، كما جاء في بعض الأحاديث أن ابن عمر وأبا هريرة كان يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فظاهر هذا الأثر أن الناس يكبرون بصوت واحد والله أعلم. إذن هذه أحكام التكبيرات، يكبرون بعد الصلوات الخمس ومطلقا في عيد الفطر وفي كل عشر أيام ذي الحج. آخر ما نذكره من سنن العيدين مخالفة الطريق، يعني أن تذهب إلى المسجد من طريق وترجع من طريق آخر، تذهب من طريق وترجع من طريق غير الذي ذهبت منه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نتكلم على صلاة الجنازة وهي الثانية من فروض الكفايات. صلاة الجنازة لها فروض ولها سنن. أما فروض الجنازة فأولا القيام، لأنها فرض والقيام في الفرض ركن كما عرفنا، فإذا القيام في صلاة الجنازة، ولا تصلى الجنازة مع من قاعد وهو قادر على القيام، من قعد في الجنازة وهو قادر على القيام فإن صلاته لا تصح لأن الجنازة فرض وليست سنة. القيام الثاني التكبيرات الأربع، يكبر أربع تكبيرات. الثالث من الفرائض الفاتحة، قراءة الفاتحة وتكون بعد التكبيرة الأولى. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما بعد التكبيرة الثانية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، والواجب منه اللهم صلي على محمد، والزيادة سنة. طيب الخامس من فروض الجنازة دعوة للميت، أن تدعو للميت أو الميتة، دعوة أقل ما يكون، أن تقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو أدخله الجنة أو أجره من النار، دعوة واحدة. والسنة أن تأتي بالدعاء كله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت علام الغيوب، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له أو لهم لو كانوا أكثر من ميت أو لها إن كانت واحدة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا يقال زوجا خيرا من زوجها. وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا هو الأفضل والأكمل. وإن دعا دعوة واحدة أو كررها اغفر له ارحمه أو ما إلى ذلك فهذا مجزئ. السادس من الفرائض في صلاة الجنازة السلام. والسنة أن يكون تسليمة واحدة عن اليمين، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، لكن السنة واحدة عن اليمين. وآخر الفرائض وهو السابع الترتيب، هكذا الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعوة للميت ثم السلام، هذه فروض الجنازة. وأما سننها فأولا رفع اليدين عند تكبيراتها، يرفع المصلي إماما كان أو مأموما اليدين عند التكبير، فعله ابن عمر رضي الله عنهما، ومثله لا يفعل بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الدعاء الوارد كما ذكرته، أقل المجزئ الواجب دعوة واحدة، لكن الدعاء الذي ذكرته الإتيان به كاملا هذا أفضل. الثالث قيام الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، الإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة. أنبه على أن الجهر بالتكبير في الجنائز كما يفعل كثير من الناس هذا خلاف السنة، وإنما يكبر الإمام بصوت يسمعه من خلفه والمأمومون يكبرون سرا. طيب هل بعد التكبيرة الرابعة شيء يقال؟ يعني بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت كما ذكرنا، بعد التكبيرة الرابعة سكوت يسير ثم تسلم على اليمين، والله تعالى أعلم، هذه سنن الجنازة. طيب الجنازة هناك يتعلق بالميت أشياء، تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، نحن تكلمنا على الصلاة عليه، بقيت أمور تتعلق بالميت اللي هي ما يتعلق بغسله وكفنه ودفنه، وهذه فصلها الفقهاء في كتاب الجنائز، فأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لأن الوقت قد انتهى مع الأسف. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وقد تكلمنا في هذه الحلقة بحمد الله تبارك وتعالى على أهل الأعذار المسافر والمريض والخائف، وعلى الأعذار المبيحة لترك الجماعة، وتكلمنا على أحكام صلاة العيدين وعلى صلاة الجنازة. وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على غسل الميت وتكفينه ودفنه وما يتيسر مما زاد على ذلك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة.